نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المصنف رحمه الله أن المبتدأ ينقسم إلى قسم ظاهر ومضمر، ذكر بعد ذلك أن الخبر أيضا ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون غير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ليس ما ليس بمثنى أو جمع، وإنما المراد ما ليس بجملة أو شبه جملة، يعني ما ليس بظرف أو ليس بجار ومجرور. أن يكون مفردا، هذا القسم الأول مفرد، مثل زيد قائم، زيد آكل، زيد ذاهب، زيد مجتهد، مجتهد قائم آكل، زيد مصلٍ، هذا مفرد. وكذلك الزيدان مجتهدان، هذا نسميه مفرد، لأن قصدنا بالمفرد ما ليس بظرف، ما ليس بجملة ولا بشبه جملة. جملة مبتدأ مع خبره، فعل مع فعله، شبه جملة الظرف والجر المجرور. فقولك الزيدان قائمان، قائمان نقول هذا الخبر نوعها مفرد لأن ليست بجملة ولا شبه جملة. وتقول الزيدون مجتهدون، فقول مجتهدون هنا جمع، لكن هي من أقسام الخبر مفرد حتى لو كانت جمعا مفرد. وهكذا. والقسم الثاني أن يكون ليس بمفرد، وهو أربعة أقسام: جار ومجرور، ظرف، فعل مع فاعله، المبتدأ مع خبره، وإن شئت قلت جملة وشبه جملة. شبه الجملة يطلق على الظرف والجار ومجرور والجملة، المبتدأ مع خبره والفعل مع فاعله. فقوله جار ومجرور مثل زيد في الدار، أسندنا وجود زيد في الدار فهو شبه جملة. وتقول زيد في المسجد، وزيد في المصلى، وزيد في مكة، وهكذا. فهذا الخبر القسم الأول يكون جار ومجرور. القسم الثاني يكون ظرف، زيد عندك، زيد فوق، زيد أعلى، زيد تحت. أين زيد؟ زيد تحت. وأين زيد؟ زيد أمامك. أين زيد؟ زيد خلفك. فهذا خبر ظرف. القسم الثالث الفعل مع فاعله، مثل زيد قام أبوه، زيد مبتدأ مرفوع رفع مضارع، قام فعل ماضي يمنع الفتح، أبو فاعل علامة رفعه الواو، لأن من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والهاء مضاف إليه. مثل زيد أكل الطعام، زيد مبتدأ أكل الطعام فعل وفاعل والجملة في محل رفع خبر. ومثل زيد ذاكر دروسه، زيد مبتدأ ذاكر فعل دروسه، فعل والفاعل مفعول به، دروس مفعول به يعني فعل فاعل ضمير مستتر، دروس مفعول به وهو مضاف والهم مضاف إليه، وجملة ذاكر دروسه في محل رفع خبر. واضح. والقسم الثالث المبتدأ مع خبره، مثل زيد جاريته ذاهبة، ومثل زيد سيارته جميلة، ومثل زيد بيته واسع، وهكذا. زيد مبتدأ، سيارته جميلة مبتدأ وهو مضاف، وجميلة خبر، والجملة في محل رفع خبر. واضح. وتقول المسلم، المسلمون مساجدهم كبيرة، المسلمون مبتدأ مرفوع بترفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه جمع مذكر سالم. المسلمون مساجدهم كبيرة، مساجدهم كبيرة، كبيرة مساجدهم مبتدأ خبر، والجملة مساجدهم كبيرة خبر عن الجملة المسلمون مساجد جميل، هذا الخبر. وتقول مثلا المتقي حياته سعيدة، متقي مبتدأ، حياته سعيدة مبتدأ وخبر، والجملة محرفة خبر. وهكذا. فتبين أن الخبر ينقسم إلى قسمين: مفرد وغير مفرد. غير المفرد ينقسم إلى أربعة أقسام: جار مجرور، ظرف، فعل مع فاعله، ومبتدأ مع خبره. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.